لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الغسل. قال كتاب الغسل، والغسل هو جريان الماء على الأعضاء، وفي الشرع كذلك هو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. قال كتاب الغسل، ثم قال باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. وذكر بسنده، قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وذكر حديثا آخر عن ميمونة رضي الله عنها. أما حديث عائشة قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه إلى آخر الحديث. هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، باب الوضوء قبل الغسل، للإشارة أو للتنبيه على استحباب الوضوء قبل الغسل، استحباب الوضوء قبل الغسل، وهذا هو القول الراجح. وإلا فهناك خلاف في هذه المسألة، وهي هل الوضوء واجب أم مستحب، يعني قبل الغسل، يعني من اغتسل خصوصا مثلا من الحدث من الجنابة، إذا اغتسل هل يجب عليه الوضوء أم يستحب؟ الجمهور على أن الوضوء لا يجب لكنه يستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب كأبي ثور وداود وغيرهما، فقالوا بأن الغسل لا ينوب عن الوضوء في حق المحدث، قالوا الغسل لا عشان الحدث لكن لابد من الوضوء، والأول هو الأصح، أي قول الجمهور، وذلك لأدلة منها قول الله عز وجل فاطهروا وإن كنتم جنبا فاطهروا، فاطهروا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بفعله، لما سأله يعني سائل عن الاغتسال قال أما أنا فأفيض على رأسي الماء 3، قال أما أنا فأفيض على رأسي الماء 3، كان يسأله عن غسل الجنابة، أما أنا فأفيض على رأسي الماء 3، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويخرج لأصحابه وهو أو رأسه يقطر الماء، فهذا يدل على عدم وجوب الوضوء، لكنه يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هنا، قالت كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، يعني يأخذ المية ويخلل بها أصول الشعر. وفيه تنبيه على لزوم وصول الماء إلى سائر البدن بخلاف الوضوء، فإنه يكتفى فيه بظاهر يعني الشعر سواء في اللحية أو في الرأس، أما في الاغتسال من الحدث فإنه يلزم توصيل الماء أو إيصال الماء إلى البشرة. قال ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. هذه صفة يعني الغسل المستحبة. أما الواجب فهو تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء. قال عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، ويعني غير رجلي يعني أخر غسل رجليه، توضأ قبل ما يغتسل إلا أنه أخر غسل رجليه. قالت وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. قالت هذه غسله من الجنابة. أيضا في يعني حديث ميمونة رضي الله عنها تحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل، تقول توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه يعني أخر رجليه. وهذا كما يقول العلماء إذا كان يغتسل في شيء يحبس الماء من تحت رجليه كالطست ونحوه، يعني لو الإنسان واقف بيغتسل في مثلا شيء كالطست ونحوه فالماء بينزل في هذا المكان، فهذا يستحب له أن يؤخر غسل رجليه إلى آخر شيء بحيث أنه يخرج من هذا الماء الراكد هذا أو المجمع من غسله يخرج منه ويغسل رجليه خارج هذا المكان. أما إن كان يغتسل في مكان ينساب الماء فيه كالحمامات الحديثة عندنا الآن ينساب الماء ولا يتوقف تحت أقدام الإنسان فيغسل رجليه مع وضوئه في أول الصلاة أول الاغتسال ولا حرج في ذلك. ثم قال رحمه الله باب غسل الرجل مع امرأته، باب غسل الرجل مع امرأته. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال باب غسل الرجل مع امرأته أي ما جاء يعني في ذلك، وذكر حديث عائشة الدال على المشروعية. قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، فهذا ابتداء فيه دليل على مشروعية أو جواز يعني اغتسال الرجل والمرأة معا، يغتسل الرجل وزوجته يعني معا ولا حرج في ذلك. وفيه كذلك دليل من المفهوم وهو جواز النظر إلى فرج المرأة أو الرجل، يعني نظر الرجل إلى فرج امرأته والعكس، وهذا من مفهوم الحديث فبمقتضى يعني الاغتسال كذلك، خلافا لمن منع ذلك وقال أنه يطمث النظر وكذا ونحو ذلك وأوردوا في ذلك حديثا لا يصح. وفي الحديث أيضا جواز أيضا يعني اغتسال الرجل بطهور أو يعني فضل طهور أو المرأة أو بطهور المرأة، بمعنى أنها رضي الله عنها تحكي أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد، ففيه أنها كانت تأخذ من الإناء والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الإناء، وهذا فيه دليل على جواز اغتسال الرجل بطهور المرأة يعني بالماء اللي بتستعمله المرأة، بالماء الذي تستعمله، خلافا لمن قال أنه لا يجوز وأنه يعني ينزع عنه الطهورية ونحو ذلك، وهذا غير صحيح والحديث يرد ذلك. قولها رضي الله عنها من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، يعني هذا يسميه الناس في هذا الزمان الفرق، مثل ما نسمي في هذا الزمان الأشياء يعني الحلة وكذا ونحو ذلك، وهذا الفرق يسع كما قال العلماء لثلاثة آصع، ثلاثة آصع 3 صعات من الماء سبحان الله هي والنبي صلى الله عليه وسلم، يغتسلان بثلاثة أصع، يعني كل واحد صاع ونص مثلا، ثلاثة أصع. سبحان الله. طبعا احنا يعني تعودنا بسبب كثرة الماء وطبيعة التعامل مع الماء في زماننا هذا على كم الكبير، ولذلك تعجب انت عندما تسمع هذه الأحاديث، ثلاثة أصع يعني بالتعبير، يعني عندنا ما يعرف عادة مثلا علبة السمن اللي هي الاثنين كيلو دي، علبة السمن الاثنين كيلو دي ممكن مثلا تاخد حوالي اثنين صاع مثلا، يعني علبة السمنة دي مرتين على أكثر تقدير يعني، أو مرة ونص. سبحان الله العظيم. فتغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكمية. ابتداء هذا يدل على الفقه العظيم منها رضي الله عنها، وكذلك أيضا فيه بركة، يعني الإنسان يقصد يعني عمل طاعة لله سبحانه وتعالى، وهي عدم الإسراف، ترك المحرم أو المكروه أو الشيء الذي ربما فيه حرج، هذا فيه به يؤجر الإنسان. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الغسل بالصاع ونحوه. ذلك انظروا البخاري رحمه الله بوب بعدها، قال باب الغسل بالصاع ونحوه، يعني أن يغتسل بالصاع ونحوه. قال: وعنها أنها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها حجاب. قال: وعن جابر رضي الله عنه أنه سأله رجل عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. يعني واحد بيرد على جابر بيقول له: صاع ازاي، انا ما اعرفش اغتسل بصاع زينا يعني كده. فقال جابر: كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك، ثم امهم، اي جابر يعني، في ثوب. حديث عائشة وحديث جابر فيه انهم كانوا يغتسلون بالصاع ونحوه، الصاع ونحوه. وكما يعني ذكرنا ان الصاع يعني شيء يعني سبحان الله العظيم، يعني ما يسمى عندنا بلتر الماء، لتر الماء ممكن يكون قريب من الصاع دلوقتي. تخيل انسان يغتسل بلتر ماء مثلا، فيعني فهذا ابتداء في الحقيقه يعني من عظيم البركه، من عظيم البركه. فهذا الباب وهذه الاحاديث فيها استحباب وعدم الاسراف في الماء، والا كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء اكثر من ذلك، ولكن هذا فيه نوع من الاسراف اذا كان يكتفي الانسان بما هو اقل من ذلك. وفي الحديث ايضا استحباب التعليم بالفعل، استحباب التعليم بالفعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث أيضا يعني إجابة السائل بما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان السائل يستهجن ذلك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أمته حسن يعني التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى، والتي منها الماء. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى على باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.